واصل استمرار لو تجي نأسف لهذا الانقطاع أيها الإخوة. أقول خالف النبي صلى الله عليه وسلم في حجه حج المشركين في 10 مواضع، خالفهم في التلبية، وخالفهم في إهلاله بعمرة مع حجته، وأمر أصحابه أن يجعلوها عمرة ممن لم يسوق الهدي، ولم يكونوا في الجاهلية يعرفون العمرة في أشهر الحج، بل يعدون العمرة في أشهر الحج من أكبر الكبائر. خالفهم ثالثا صلى الله عليه وسلم بأنه لم يقف في المزدلفة بل تعداها إلى عرفة عائدا بالحج على سنن إبراهيم الخليل، بخلاف ما ابتدعه المشركون من أهل مكة من أنهم حمص لا يخرجون من الحرم. ولهذا لما جاوز عليه الصلاة والسلام في حجته جاوز حتى تعدى المزدلفة، قال بعض أهل مكة ما لهذا الأحمسي، لأنه حج على طريقة لا يعرفونها بخروجه إلى عرفة. خلفهم رابعا بأن دفع من عرفة قبل بعد غروب الشمس، وكانوا يدفعون من عرفة قبل غروبها. خالفهم صلى الله عليه وسلم سادسا بأنه دفع من المزدلفة قبل أن تشرق الشمس، وكانوا في الجاهلية يقولون أشرق ثبير كيما نغير، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام فدفع من المزدلفة لما أسفر جدا. خالفهم صلى الله عليه وسلم برمي الجمرة، رماها ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة. خالفهم ثامنا بأن ذبح على اسم الله، لم يذبح على النصب وعلى التقرب لآلهتهم كما كانوا يفعلون، وإنما ذبح هديه وبدنه 100 على اسم الله. يصف جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أخذ السكين فأقبل إلى بدنه فتقدمت 7 أو 9 بدنات، لما رأينه عليه الصلاة والسلام فطفقن يسعين أن يركضن إليه حبا وشوقا، وبيده السكين وهو يطعنها في لباتها بسم الله والله أكبر، وهي تتهاوى واحدة إثر واحدة. ذبح على اسم الله تقربا إلى الله، مظهرا هذه الشعيرة بذبح الهدي كما أظهرها في ذبح الأضاحي من قبل، وذبح الذبائح على اسم الله تقربا له، لأن الله جل وعلا قال له وللمؤمنين قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المؤمنين وأنا أول المسلمين. خالفهم بالدعاء في مواطن الدعاء الطويلة، وقد اشتمل الحج على 5 مواطن أطال فيها الدعاء، على الصفا وأطال، وعلى المروة وأطال في بدء كل شوط من أشواط السعي، وفي يوم عرفة وهو أطول موطن دعا فيه ربه مستقبل القبلة منكسرا منطرحا واضعا بالله حاجته، مظهرا لله خضوعه وذلته، رافعا يديه إلى صدره هكذا كاستطعام المسكين. هذا مظهر عظيم من مظاهر التوحيد، وقد قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خالفهم صلى الله وموطنه الثالث في الدعاء الرابع الأول على الصفا وعلى المروة وفي يوم عرفة، ولما وقف عند المشعر الحرام بعدما صلى الفجر في المزدلفة دعا دعاء طويلا حتى أسفر. الموقف الخامس لما رمى الجمرات الأولى والثانية في اليوم 11 و12 و13، كان يقف إثر كل جمرة وقوفا طويلا، حزره ابن مسعود رضي الله عنه بنحو من قراءة سورة البقرة من طول هذا الدعاء ومن طول هذا الوقوف ومن إطالة هذا الدعاء، حتى أطال فيه فحزر هذا بقراءة البقرة وهي أطول سور القرآن. خالفهم صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من المناسك، وهذا الأمر التاسع، فكان الناس ينفرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينفرون في كل وجه، أهل الجنوب لجنوبهم، وأهل الشمال لشمالهم، وأهل نجد لنجدهم، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. خالفهم عاشرا صلى الله عليه وسلم بما نوه الله به، فإن الله جل وعلا نوه سبحانه بقوله: فإذا قويتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كانوا في الجاهلية إذا فرغوا من الموسم اجتمعوا في المغمس شرقي عرفات، فتفاخروا وتذاكروا مآثرهم وآباءهم، وتقاصدوا بأشعارهم يذكرون آباءهم، فعرض بهم ربي جل وعلا: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، ما له حظ ولا نصيب، ومنهم وهم أهل الإيمان، ورأسهم ومقدمهم نبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ولهذا لما فرغ المؤمنون من الحج ما فعلوا فعل أهل الجاهلية في تفافرهم وبأحسابهم وأنسابهم وهياطهم الفاضي، كما يقع عليه الآن بعض من الناس في الأسف في مفاخر قبيلته، فيفخر في قبيلته ويسف ويسب ويحط من غير قبيلته. النبي عليه الصلاة والسلام فرغ من الحج فطاف طواف الوداع، ثم وجه مباشرة راجعا إلى المدينة، سأل ربه المغفرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الله جل وعلا: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، سريع الجزاء والثواب، كل بحسبه، كل بحسب عمله. فالتوحيد ظاهر في الحج. اجتمع الحجيج أسودهم وأبيضهم، عربيهم وعجميهم، رئيسهم ومرؤوسهم، كبيرهم وصغيرهم، كلهم سواسية، رجالهم ضاحين محرمين حاسد رؤوسهم لله جل وعلا، والله يباهي بأهل عرفة ملائكته. هذا مظهر التوحيد، فيه إثبات نزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا عشية عرفة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدنو ربنا تبارك وتعالى عشية عرفة إلى سماء الدنيا. جاء في السنن: ينزل ربنا تبارك وتعالى عشية عرفة إلى سماء الدنيا فيقول مباهيا ملائكته: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، ما يريدون؟ وهو سبحانه أعلم. فتقول الملائكة: يريدون مغفرتك. فيقول جل وعلا: أشهدكم بأني قد غفرت لهم، انصرفوا مغفورا لكم. فتقول الملائكة: إن معهم فلانا جاء لغير ما جاء له، جاء لحاجة له. فيمتن جل وعلا على هذا الذي جاء لغير ما جاء له الحجيج، فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جليس، وهب هذا لأولئك من فضله ورحمته. ولهذا المؤمنون في عشية عرفة يلهجون إلى الله ثقة به واعتمادا عليه وحسن ظن به وبما عنده، يرجون أن ينصرفوا مغفورا لهم، وأن ينصرفوا من حجهم قد غسلت ذنوبهم وأدرانهم، حتى رجعوا منها سليمين كيوم أن جاءت بهم أمهاتهم. في يوم عرفة لا يختص هذا الفضل لأهل عرفة، بل يلحق بهم غيرهم من المسلمين، فلهذا شرع صومه لغير الحجاج. والدعاء والابتهال، خير الدعاء دعاء يوم عرفة للجميع، للحجيج وغيرهم. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك والحمد هو على كل شيء قدير. وهذا توحيد، تجدد هذا التوحيد مظهرا وحالا وقولا وقصدا، تجدد في المناسك وفي الحج، في رفع النبي يديه إلى صدره هكذا كاستطعام المسكين، مظهر فعلي وحالي من مظاهر التوحيد في الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى ودعائه والانتراح بين يديه وسؤاله سبحانه وتعالى. من مظاهر التوحيد أن عمر رضي الله عنه لما طاف بالبيت وقف على الحجر وهو أشرف أركان البيت، وقف عليه عمر وقال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ما التوحيد؟ نطوف بالبيت وأشرف أركان البيت الحجر الأسود، لا اعتقاد أن البيت ينفعنا ويضرنا، وأنه يقضي حوائجنا، وأنه يسد غايتنا، لا، لأن الله تعبدنا بالطواف به، فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل جل وعلا فليعبدوا هذا البيت. ولهذا أشرف بنية في هذه الدنيا كعبة الله، والله هي أشرف من القبور والمقامات والأضرحة والعتبات، فهي بيت الله في أرضه الذي أمرنا أن نطوف به تقربا لله لا تقربا للبيت. طاف أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، وكان عالم الحرم، كان عالم الحرم في زمنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فاستلم معاوية أركان البيت الأربعة كلها، فقال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين، لا يستلم من هذا البيت إلا هذان الركنان اليمانيين. فقال معاوية وهو أسن وأكبر وهو الأمير وهو الخليفة، قال: يا ابن عباس، ليس شيء من البيت مهجورا. ابن عباس أصغر سنا، وهذا أمير المؤمنين وابن عباس من الرعايا، لكن انظر إلى توجيه وتأمل في تعليم هذا العالم. فلم يجد ابن عباس أن قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما تزيد بالكلام معه ولا أكثر عليه، ولا قال: يا أيها الفاعل يا أيها التارك، وإنما اكتفى بكلمة واحدة أدت مقصودة وفيها الأدب، قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكان سمى معاوية يا أمير المؤمنين. عندئذ رجع معاوية رضي الله عنه إلى الحق وقال: صدقت يا ابن أخي، لقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة. شاهد: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لأن الضار النافع هو الله، المحيي المميت هو الله، المدعو المنزل به الحاجات الذي يقضيها وتعبدنا بدعائه وعبادته والطواف له والسعي له هو الله. فالحج والنسك دائر على هذا الأصل العظيم، أصل التوحيد. الصفا والمروة، تحرج من تحرج من الصحابة من الأنصار وغيرهم رضي الله عنهم أن يسعوا بينهما، لأنه كان صنم لقريش على الصفا اسمه إساف، وآخر على المروة اسمه نائلة، وكسرهما النبي صلى الله عليه وسلم كما كسر الأصنام، وأبطل معالم الشرك لما فتح الله عليه مكة. في مكة وفي نواحيها بعث المغيرة ومن معه إلى اللات في الطائف، بعث جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الخلصة في تبالة، كسروا هذه الأصنام وأزالوها وأبطلوها لئلا يعبد إلا الله. أنزل الله عز وجل لما كان في نفوسهم ما كان من السعي بسفر لأجل إساف ونائلة، أنزل قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ونسبة الشعائر إلى الله لأن العبادة توحيد، الطواف بالبيت لله توحيد، السعي بين الصفا والمروة لله عبادة وتوحيد، الوقوف بعرفة، المبيت بالمزدلفة، المكث بمنى، رمي الجمار، الذبح، الحلق، كلها عبادة لله وتوحيد. أنزل الله قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من الشعائر التي تعبدكم الله بها وأمركم بأدائها، ومن ذلك السعي بين الصفا والمروة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، أي لا حرج، ينفي الحرج الذي كان في نفوسهم وصدورهم. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الطواف بهما لا تقربا للصفا والمروة، وإنما لمن شرع السعي بينهما وهو الله. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، شاكر فعله، عليم بقصده ونيته، عليم بقصد الله، بقصد هذا العبد ونيته، ما أراد من الطواف والسعي، ما أراد من الحج والعمرة، هل أراد بها وجه الله والتقرب له، أو أراد ذكرا ومدحا وثناء، أو أراد مالا وجاها. ولهذا الأعمال بالنيات، والحج من هذه الأعمال العظيمة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمظاهر التوحيد في الحج كثيرة، وتعدادها يضيق عنه هذا المقام، وقد ألفت فيها رسالة مطولة أشرت فيها إلى هذه المظاهر، وكررت فيها الكلام غير مرة في الدروس في الحرم وفي غيره، أخذنا منها في هذه المناسبة هذه العجالة للدلالة على هذا الشرف العظيم وعلى هذا الأصل الأصيل في توحيد الله عز وجل في هذه الشعيرة في الركن الخامس من أركان الدين، حج بيت الله الحرام، الحج والعمرة. اللهم اجعلنا ممن وحدك حق توحيدك، وقدرك حق قدرك، وعظمك حق تعظيمك، فممن زادهم حجهم وعمرتهم وصلاتهم وذكرهم وعباداتهم، زادتنا منك قربا، وكانت سببا للزلف لديك بالمرضى بالرضا والقبول، فأحللت علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك باسمه الأعظم وبوجهه الكريم، ونسأله فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.